بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قوله: وفي الكون تخصيص كثير يدل له نوع عقل أنه بإرادتي وإصدار. وفي الكون تخصيص كثير يدل له نوع عقل أنه بإرادتي. يقولون أنه هذا من الدلائل العقلية، يقولون التخصيص يدل على الإرادة، الفعل يدل على القدرة، والإحكام يدل على العلم، والتخصيص يدل على الإرادة. والتخصيص المراد به تخصيص الأشياء في الزمان والمكان والهيئة، يعني في خلق الإنسان من صور التخصيص، وضع العينين في الوجه في أعلاه، ووضع الأذنين في جانب الرأس، ووضع الأظفار في أطراف الأصابع، هذا تخصيص، خص هذا المكان بهذا الشيء، هذا يدل على أن هذا الفعل بإرادة، أنه ليس عشوائيا كما يقال، بل هو بإرادة. فوضع الأشياء في مواضع تختص بها وتقديرها بمقادير تختص بها يدل على أن الفاعل فعل بإرادة. نعم. وفي الكون تخصيص كثير يدل له نوع عقل أنه بإرادتي، وإصداره عن واحد بعد واحد، أو القول بالتجويز رمية حيرتي. قال الشارح: هذا قول الفلاسفة، هم الذين يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فكان الشيخ يشير إلى بطلان هذه المقولة عند الفلاسفة. نعم. اعلم أن الله تعالى لما ابتلى الناس بالجنة والنار أعمى عليهم طريق الحق من جهة العقل إلا في بعض الأمور، ولم يجعل لهم طريقا إلى الحق إلا الأخبار المتلقاة من الشرائع، فالنفوس المؤمنة وإن صدقت بها إلا أنها من ذلك على مضض لاقتضاء طباعها إدراك حقائق المعلومات إدراكا لا يحتمل النقيض، فإذا استمرت النفس على الإيمان مع ذلك كان أشد الطاعات وأشقها وأفضلها. ولذلك مدح الله تعالى المؤمنين بالغيب، وبدأ بذكرهم مع ورود اللغة بتقديم الأهم فالأهم. إذا عرفت ذلك فاعلم أن من الناس من لم يصدق أخبار الرسول، ومنهم من صدق ولم يستمر على التصديق، فنكص على عقبيه خائضا بعقله خابطا في جهله، فلا جرم اختلف خائضا بعقله خابطا في جهله. نعم. فلا جرم اختلفوا على مذاهب كثيرة وآراء عديدة يعرفها من نظر في كتب الفرق. وقد تضمن البيتان المذكوران الإشارة إلى ثلاثة مذاهب. مذاهب. نعم، أحسن عليك. أحدها مذهب القائلين بأن صانع العالم يفعل بالطبع والإيجاب. بالطبع. نعم. والإيجاب. نعم. قول الفلاسفة أنه موجب بالذات، يقولون موجب بالذات، وأنه علة تامة للمخلوقات. نعم. كإحراق النار وتبريد الماء وهبوط الحجر الثقيل في الهواء لا بالقدرة والاختيار. وشبهتهم على ذلك دقيقة تعسفية ولا أصل لها، وقد رد الله تعالى عليهم بقوله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ورد عليهم الأصوليون بأن الفاعل بالطبع لا يتمادى زمن فعله ولا يتخصص بعد وجود فاعله ببعض الأزمنة والأمكنة دون بعض، وأفعال الله تعالى تتمادى ويتأخر بعضها عن بعض ويختص ببعض ظروف الزمان والمكان دون البعض، وما ذاك إلا لصدوره عن قدرة واختيار لا عن طبع وإيجاب. وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: وفي الكون تخصيص كثير. البيت: فإن وجود زيد مثلا اليوم دون أمس وغد، أو غدا دون أمس واليوم، أو أمس دون اليوم دون اليوم وغد، وموته في مكة دون بغداد، أو في مصر دون مكة، دليل على أن ذلك مخصصا ذا إرادة تامة. دليل على أن ذلك مخصصا دليل على أن مخصصا دليل على أن مخصصا ذا إرادة تامة خصص هذه الأحداث ببعض هذه الظروف دون بعض. ولعل في قوله تعالى: وما تدري نفس. نموذج من التخصيص، التخصيص في الزمان والمكان. وهناك تخصيص في ذات الشيء كما ذكرت لك في خلق الإنسان، وفي البنيان المصمم للبيت يضع أشياء في مواضع تناسبها، يضع الأبواب في مكان والنوافذ في أبواب في مكان والألوان والزينة في مكان، فهذا كله من نوع التخصيص الذي يدل على وجود على أن الفاعل فعل بإرادة، لأن الذي يفعل لا بإرادة يخبط خبطا ولا يراعي المناسبات في وضع الأشياء. نعم، أحسن الله إليك. ولعل في قوله تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إشارة إلى هذا الدليل. وإذا ثبت أن الموجودات واقعة بإرادة الله فالأفعال من طاعة ومعصية منها، فهي إذن واقعة بإرادة الله تعالى. فقول القائل: معصية خلقي لله خطأ، والله أعلم. المذهب الثاني قول القائلين بأن واجب الوجود واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لأنه لو صدر عنه أكثر من واحد لكان من حيث صدور هذا عنه مغايرا لنفسه من حيث صدور الآخر عنه، والمغايرة تقتضي التعدد والتكثر، فيلزم أن يكون واحدا كثيرا وهو محال. قالوا: فوجب القول بأن الصادر عنه واحد وهو الفلك الأعلى، وسموه العقل الفعال، فصدر عنه الفلك الذي دونه وعن ذلك الفلك ما دونه إلى أن انتهى التدريج إلى فلك القمر، وهو هذا الذي يلي العالم السفلي وهو عالم الكون والفساد. فأثر فلك القمر في العناصر الأربعة: النار والهواء والماء والأرض، ثم دبرت هذه العناصر ما تركب منها وهو هذا العالم. وهذا ونحوه تقرير مذهب الحكماء على ما ذكره بعضهم، وهو فاسد لأنه يوجب أن لا يوجد شيئان إلا وأحدهما علة للآخر. والصحيح في تقريره أن الباري صدر عنه عقل. والصحيح في تقريره نعم عند الفلاسفة قال عند الفلاسفة المحقق ذكر تحت قال أي عند الفلاسفة شيء لابد نعم نعم أن البارئ صدر عنه عقل ثم إن ذلك العقل ممكن لذاته واجب لغيره وهو البارئ فله إذن جهتان مختلفتان وصدر عنه لوجوبه عقل ولإمكانه فلك وهو الأقصى ثم كذلك صدر عن كل عقل عقل وفلك إلى أن انتهى العقل الفعال وهو مدبر ما تحت كرة القمر ما تحت كرة القمر شوف الكلام في اضطراب قال في الأول إن الفلك الأعلى هو العقل الفعال وفي آخر الكلام قال إن العقل الآخر الأسفل هو العقل الفعال وهذا هو المعروف عقل القمر يسمونه عقل القمر نعم نعم فله إذن جهتان مختلفتان وصدر عنه لوجوبه عقل ولإمكانه فلك وهو الأقصى وهو الأقصى الأقصى نعم وصدر عنه لوجوبه عقل ولإمكانه فلك وهو الأقصى ثم كذلك صدر عن كل عقل عقل وفلك إلى أن انتهى العقل الفعال وهو مدبر ما تحت كرة القمر وهو مدبر ما دون ما تحت كرة القمر كرة نعم وإلى هذا أشار الشيخ بقوله وإصداره عن واحد بعد واحد وأجاب عنه بأنه رمية حيرتي أي أنه دعوى لا برهان عليها وإنما هو رأي صدر عن عقول حارت وعن طريق الحق جارت ولا وما لا برهان عليه لا يسمع وقال بعضهم العقل الفعال عبارة عن جوهر مجرد عن المادة يكون سببا لإخراج النفس الإنساني من العلم بالمعقولات المجردة والمعاني الكلية بالقوة إلى علمها بذلك الفعل المذهب الثالث مذهب القائلين بالتجوير ايش مذهب القائلين بالتجوير بالراء نعم وهم القدرية الذين يقولون لو عذبنا الله على خلقه فينا لكان جائرا وإنما يعذبنا على ما نخلقه نحن وأجاب عنه بما أجاب عن الذي قبله من أنه رمية حيرتي والتقرير التقرير وقوله أو القول أي والقول فهو بمعنى الواو وليست لأحد الشيئين والله أعلم انتهى انتهى أحسن الله عليك لا إله إلا الله مش البيت اللي بعده اللي بعد أحسن عليك ولا ريب في تعليق كل مسبب ولا ريب نعم في تعليق كل مسبب في تعليل تعليق في تعليق نعم كل مسبب بما قبله من علة موجبية بل الشأن في الأسباب أسباب ما يرى ومصدره عن حكم محض المشيئة إلى آخر أحسن الله إليك نعم محمد